سلام عليكم. إذا تذكرون قبل سنتين أنا تكلمت عن قصة فتاة تونسية تعرضت للطعن في أحد الفنادق في البحرين. القصة إلى الآن موجودة في قناتي الثانية، اسمع القصة وضيفون القناة ذيك، لأن أنا حاط احتياطا لا سمح الله إذا حصل أي شيء لهذه القناة هذه أكون أنا مستمر وياكم إن شاء الله. عنوان القصة قصة حب في البحرين. المهم هذا شنو قصة هالفتاة التونسية، عمرها 39-40 وتحب لها رجل شايب سعودي عمره 60 سنة. هذا يحبها وهي تحبه والعشق لايق عليهم ومتفقين على الزواج، وفعلا تزوجوا عرفي لأن هذا متزوج في السعودية وعياله كبار، والظاهر إنه ما يبي عياله يدرون إلى أن يتم توثيق عقد الزواج. لكن عياله حاسين في الموضوع، حاسين ان ابوهم دائما يروح الى البحرين ويقعد هناك فترات طويله، والظاهر انه يعني مكتشفين من خلال تليفونه اتصالاته ومن هالكلام هذا. فقرروا انه يعني يخلصون ابوهم من هالعشق هذا، لان حسوا ان هذه الفتاه التونسيه انها ماخذه ابوهم من امهم وعائلتهم وانه يعني مسببت لهم قلق. ويقوم واحد من عياله عمره تقريبا 25 سنة، قام يتبع أبوه لما سافر من السعودية إلى البحرين وانتظره هناك. لما يعني استمر فترات طويلة وهو يترصد الفندق اللي ساكن فيه أبوه، وشاف أبوه يلتقي فيها الفتاة التونسية، على طول انتهز الفرصة وسدد لها 13 طعنة. كانت طعنات قاتلة، لكن رب العالمين كتب لها عمر. حتى الفيديو أنا سبقني نشرته في الإنستغرام، الفتاة كانت على الأرض ومليانة من الدم وبين الحياة والموت. المهم لكم بالطويلة، قبل كم يوم تم إصدار حكم من المحكمة الكبرى في المنامة بالسجن المؤبد على الشاب اللي طعن الفتاة واستطاع انه يهرب من البحرين ويرجع للسعودية، بالإضافة الى شقيقه اللي اكبر منه، لان تبين بعد ذلك ان شقيقه هو اللي ساعد على الهرب، يعني هو اللي كان يعني كان ماسك عملية المراقبة وهو اللي كان له دور يعني مشارك. فالحين حكموا عليهم هم الاثنين الاخوان بالسجن المؤبد وغيابي، لانهم الى الان هاربين ويعني وجاري ضبطهم يعني في هالقضية. أما الفتاة التونسية الله كتب لها عمر، لكن إلى الآن البنت مشوهة بالكامل لأن تعرضت لضربات بسكين في الوجه، بالإضافة إلى طعنات، فشل في الكلى بسبب ضربة السكين اللي جت في الكلى، في بعض أجزاء من جسدها، يعني المسكينة يعني تعاني إلى الآن من العاهة المستديمة بسبب هالطعنات هذه. هذه جت بالطاري طبعا، لأن قصة الليلة قصة ولا أروع، قصة فيها غرابة عجيبة في محافظة أبين اليمنية. في شايب عنده أولاد اثنين، علي الكبير واللي أصغر منه محمد. علي كان عمره 45 سنة ومحمد عمره 25 سنة. هالأخوان الاثنين ما عندهم إلا بعض ويحبون بعض حب شديد جدا. علي ما يرضى كلمة تنقال على أخوه محمد، ومحمد كذلك ما يرضى أي أحد يسيء لأخوه علي الكبير. وقدر الله ويتوفى أبوه، احزنوا عليه وكذا، عنده عمارة في عدن ورثها حق عياله. وحتى آخر أيامه كان يوصي أخو محمد الكبير اللي هو علي، يوصي على محمد يقول له دير بالك عليه، يقول له يا يبا يعني أنت من صدقك توصين على أخوي محمد؟ هذا عز إنسان عندي في هالدنيا. حتى واحد من عياله الصغار مسميه محمد على أخو محمد. وكذلك محمد تزوج وعنده 3 أولاد، الكبير اسمه علي واللي تحته اسمه ياسر، وأصغر واحد اسمه عمار. الكبير علي سمع على أخو علي الكبير من كثر ما هو يحب أخوه الكبير. المهم بعد كم سنة بدأوا يشتغلون وبدأوا يحافظون على ورث أبوهم، واستثمروا في الأرض والمزرعة والعمارة اللي عندهم، واشتروا عمارتين ثلاث في عدن، كل عمارة فيها ست طوابق، وما شاء الله الله فتح عليهم، وقدر الله وتتوفى والدتهم. بعد فترة، والكلام هذا في عام 96، ويتوفى محمد رحمة الله عليه، مع أنه ما كان كبير في العمر، صغير يعني، لكن توفى. حزن أخوه علي حزن شديد، وحس أنه ما له سند في الدنيا كثر أخوه، رغم أنه عنده عيال كبار، لكن الأخو ما يتعوض. لذلك اهتم اهتمام كبير جدا بتربية عيال أخوه محمد اللي أصغر منه، اللي هو علي وياسر وعمار. وقال حق زوجة أخوه: وأي شيء تحتاجينه بلغيني، وأنا بحسبة أبوه محمد رحمة الله عليه. وفعلا الكبير اسمه علي شاطر متفوق في الدراسة، بعد ما تخرج وعنده يعني نسبة ممتازة جدا في العلمي، قرر أنه يكمل دراسته في الطب. فكلم أمه، قال لها: يا أمه، أنا أبي أروح إلى عدن وبدرس الطب، فأبي تكلمي لي عمي يعني علشان ياخذني ويسجلني هناك ويدفع الرسوم ويدفع كل يعني المصاريف اللي أحتاجها، وكذلك موضوع السكن وغيره. قالت: حاضر. وفعلا راحت مع ولدها علي إلى العم الكبير اللي هو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا يا مرحبا وكذا. قالت له: انت عارف علي ما شاء الله تخرج من ثانوية ونسبته جدا ممتازة وعلمي، ويبي يكمل دراسته في الطب في عدن، واحنا جايينك عشان بس يعني انك تساعده في موضوع التسجيل وكذا، وتعرفون هالامور هذه تحتاج لواحد يعني يعاونك. قال: يا ام علي، انت بدون ما تحضرين وتجيني هني، الله يهديك، هذا ولدي، ارسلي لي وانا اللي يبي اصلا ما ارده، حاضر، بكره احنا رايحين. وفعلا ياخذ ولد اخوه علي ويطير فيه الى عدن ويسجله كليه الطب، ويقبلونه وما شاء الله اموره طيبه، حتى انه سكنوا في سكن مهل الطلبه عندهم هناك. ورجع مره ثانيه علي اللي هو العم الى بيته، ويدير املاكه واملاك اخوه وعيال اخوه ويداريهم وكذا. بعد فترة، طبعا علي اللي هو اللي ولد محمد اللي درس في عدن، استمر فترة يعني ساكن في سكن للطلاب، ويزور أمه يعني كل فترة وفترة يعني. المهم قرر أنه يطلع من سكن الطلبة، ما عجب الوضع، حس أنه يعني متضايق وكذا، وهو يعرف أنه يعني أبوه وعمه يملكون 4 عمارات في عدن، وما شاء الله 6 طوابق العمارة الواحدة، وفيها يعني شقق ما شاء الله تبارك الرحمن. فقال: أنا خلاص لما أرجع إلى أبين بكلم عمي في الموضوع. طبعا رجع وكلم أمه، قالها: يا يمه، أنا صراحة مليت من سكن الطلبة، وتحصل مشاكل، وأنا ماني مرتاح، أحب أذاكر، ما يعني طلبة في عمر يعني توهم شباب وأزعاج، وأبي يعني أكون بروحي في شقة، واحنا ما شاء الله نملك عمارات في عدن، ومن افضل عمارات في موقع ممتاز جدا قريب من الجامعه، ابي اخذ شقه من الشقق اللي موجوده في العمارات هذه. قالت: ايه، شو المشكله؟ قال: زين، بكلم عمي. قالت: روح كلم عمك، وعمك ما يقصر يعني، من اول روح له انت بنفسك وتكلم معاه طبعا باسلوب حلو يعني، وإذا شفت عمك مثلا، لأن أنا اللي أعرف أن عمك مأجر جميع الشقق ويأخذ اللي إراداته وقاعد يصرف علينا، إذا رفض أبدا لا تردد عمك، ترى عمك ما قصر معانا أبدا، فلا تزعل عمك إذا ما وافق. قال: أوكي إن شاء الله. راح حق عمه: السلام عليكم يا عمي. عليكم السلام، هلا حبيبي، شلونك؟ ان شاء الله مرتاح بدراستك هناك في عدن، تبي شيء، محتاج شيء؟ قال: اي والله يا عمي، انا محتاج شقة في احد العمارات اللي نملكها، لاني انا ماني قادر يعني استمر في السكن في سكن الطلبة، ما هو مريح وكذا، واحنا عندنا ما شاء الله خير. قال: لا ابشر والله من عيوني، متى تبي ترجع انت لعدن؟ قال: انا قاعد اليومين ثلاثة برجع. قال: أنا برجع وياك، نروح لعدن وبشوف لك واحدة من أفضل شقة موجودة في العمارات وبسلمك إياها، إيش تبي بعد؟ قال جزاك الله خير يا عمي. قال لا وبأثثها لك أحسن أثاث وأبيك تتفوق، أبيك ترجع ومعاك الشهادة. قال لا جزاك الله خير يا عمي ما قصرت. فعلا بعد يومين ثلاثة ويروح العم علي مع ولد أخوه علي إلى عدن. طبعا عدن ما هي بعيدة عن أبين، لأن المسافة بين أبين وعدن ما تتجاوز أصلا 60 كيلومتر. المهم فعلا بعد 3 أيام وياخذ ولد أخوه وراح إلى عدن. وكان أول طبعا لما راح درس أول مرة شرى له اللي هي العربانة الوانيت الهايلوكس هذا الصغير علشان يروح الكلية ويرجع، يعني مضبط ولد أخوه. المهم لما راحوا المرة الثانية ويشوف أفضل شقة في العمارة وكانت يعني فاضية ما هي مؤجرة، وقال له يا علي هذه الشقة لك وأنا من بكرة بأثثها لك. وفعلا استمر علي جالس في سكن الطلبة والعم يأثث بالشقة أول يوم ثاني يوم ثالث يوم. لكن شو اللي قاعد يدور في بال العم علي؟ أنا أقول لكم العم علي اللي يشوفه يقول هذا ملاك، إنسان في قمة الروعة وخصوصا مع عيال أخوه وكذا. ليش كان يسوي كذي؟ لأنه يدري أن نص الثروة اللي عنده هذا ورث لعيال أخوه، ولو أحد يوم الأيام يطالب فيها ولا يرفع قضية ولا شيء بيتقسم الخير هذا كله ويروح. فكان يراعيهم كثر ما يقدر، يعني السيارة يشتري له سيارة يبي شغلة لكن لما وصل الموضوع إلى أن علي يقول له أنا أبي شقة في أحد العمارات اللي نملكها هني، العم بدا شنو يفكر يقول ها الحين بلشنا في العقارات، سيارة وسكتنا، جامعة ورسوم جامعة ومصاريف قلنا ما يخالف، أما أنك تبدأ معاي موضوع شقة في عمارة وشوي شوي تقوم أنت تعرف يعني كم مدخول العمارات وشنو نملكة وكم تسوى وتكون أنت متواجد فيها؟ لا حبيبي، يعني الموضوع ما راح يوقف عندك أنت يا علي. هذا طبعا هذا الحديث اللي داخل بال منو؟ العم علي. قال بكرة يطلعون إخوانك ياسر وعمار. لا الموضوع زاد عند حده، أنا لازم أتصرف. اليوم الثالث جهز الشقة، لكن العم علي قال حق ولد أخوه علي قال أشوف أبيك تتصل على أمك وقول لها أنك راح تمدد أسبوع علشان في بعض الأمور يعني لازم نسجلها كذا، يعني موضوع فواتير الكهرباء مات الشقة وكذا، يعني أمور رسمية بس سجلها باسمك علشان تكون هذه الشقة ملك لك أنت وخالص. يعني قال زين عمي ما له داعي يعني أنا أتصل على أمي، يعني ليش يعني أنا بروح أشوفها، يعني الحين صار لي أكثر من أسبوع أمي متعودة دائما تشوفني يوم يعني مثلا خميس ولا جمعة لازم الويكند أمر على أمي يعني أرجع إلى أبين. قال ما يخالف بس قول لها انك ممكن تتاخر اسبوع. قال حاضر. قام واتصل على امها، هلا يما شلونك، اسمحي لي يما ترى انا راح امدد اسبوع لان بس لما خلص كم شغله اجراءات الشقه وكذا، والحمد لله ترى استلمت الشقه وعمي ما قصر واثثها والامور طيبه والحمد لله. قالت لا الله يوفقك ويستر عليك، سكر التليفون. بعد ما تاكد العم علي ان علي بلغ امه انه راح يتاخر اسبوع، قال له شوف علي اليوم احنا مضطرين نرجع الى ابين. قال له جد والله عمي؟ قال اي نعم خلاص خلاص نأجل موضوع الاوراق، يعني انت الحين راح تسكن الشقه خلينا نرجع انت عشان تشوف امك علشان لا تخليها يعني تقلق عليك وكذا وان شاء الله بنرجع بعد كم يوم. قال له اوكي. المهم خذ ولد اخوه وهم راجعين طالعين من عدن الى ابين. بعد ما عدوا 20-30 كيلومتر يعني في منتصف الطريق ويوقف العم على جانب الطريق. قال حق ولد أخوه روح شوف لي اللي هو الراديتر، شوف الراديتر فيه ماي بالماكينة في ماي، افتح الغطاء مع الماكينة وشوف الراديتر في ماي ولا لا، لأن أحس الموتر سيارة بدت يعني تسخن وترتفع حرارتها. قال حاضر عمي. نزل فتح له غطاء وفعلا رفع الغطاء، يبي يفتح الغطاء مع الراديتر نفسه، يبي يشوف يتأكد إذا فيها ماي ولا لا. ويقوم العم علي ويدهس ولد أخوه، أول دهسة ثاني دهسة رجع عليه ونزل من السيارة بيشوف تأكد إنه مات ولا لا، ولا الولد إلى الآن يعني ها ينازع يبي يموت ها، ومصدوم ويشوف عمه واقف فوق راسه ما هم صدق، وبين الحياة والموت ينادي عمي يعني يقول يعني يحاول إنه يقول أنقذني وكذا. قال لا هذا ما مات، يرجع السيارة مرة ثانية ويدس ثالث مرة ورابع مرة إلى أن تأكد إنه فارق الحياة، ويقوم يشيل الجثة ويحطها في الحوض الخلفي للسيارة ويدخل فيه بر تقريبا 3-4 كيلو ويحفر حفرة ويدفن ولد أخوه ويمشي يرجع إلى أبين. اليوم الثاني لما درت أم علي أن العم علي رجع من عدن راحت للبيت، السلام عليكم. عليكم السلام. ما علي ما جاء معاك يعني غريبة؟ قال إيه علي أنا خليته هناك واستلم الشقة وكذا. ليش هو ما قالت إنه بيتأخر الظهر عنده يعني إجراءات وكذا؟ قالت إيه نعم صح بلغني والله، لكن أنا حبيت أتأكد يعني. قال لا ما في شيء والأمور طيبة والحمد لله. قالت لا يعطيك العافية وما قصرت، وهو يعني همدق علي وقال لي عمي ما قصر. قال لها يا بنت الحلال هذا ولد العزيز ولد أخوي حبيبي هذا، يعني أنا أزعل منك والله مرة ثانية إذا قلتي لي مشكور ولا لا، ترى عيب عيب، هذا مثل عيالي وأعز منه. قالت له الله يوفقك ويستر عليك وجزاك الله خير ويعطيك على قد ميتك. قال زين ذلفي ذلفي، طيب بيني وبين نفسك زين ذلفي. قام قالت له على قد ميتك اخترع علمه. ويمر اسبوع ولدها علي ما لحس، اسبوعين ابدا ما بين، 3 اسابيع المرة بدت توسوس كل شوي، سأل العم يا ابن الحلال وين علي؟ ما مر علينا، أول مرة يغيب وهم متعود لازم يمر علي. قال لي أسبوع، الحين تأخر صار له 3 أسابيع. قال يعني إيش تبين أسوي يعني الولد يمكن ولد طايش يعني ولا راح مني ولا منك أنا إيش دراني. قالت زين خلاص ولدي ياسر يبي يروح يدور على أخوه. قال شنو؟ خلاص خلي ولدك ياسر يجي معي بكرة وأنا وياه نروح إلى عدن وندور على علي. قالت لي والله جزاك الله خير. اليوم الثاني وياخذ ياسر، الحين ابتلش ياسر يدور على علي وهذا قاتل علي. قال أوكي وياخذ معاه إلى عدن. يوم راحوا إلى الشقة اللي هي شقة علي وصلوا لها اللي في عدن، ياسر انتبه على شيء، أن طبعا علي مو موجود وأغراض الشخصية ما هي موجودة إلى الآن، موجودة في سكن طلبة يعني علي ما سكن فيها الشقة. فقال يا عمي أنت تدري أن علي أخوي أصلا ما سكن في الشقة، وين راح هذا؟ خلنا نروح أسأل عنه في الجامعة. فعلا راحوا الجامعة ولا يقولون علي والله ما شفناه صار تقريبا 3 أسابيع، زملاء اللي معاه في السكن قالوا أبدا وما بين ولا بلغنا ولا قال إنه بيروح وأغراضه إلى الآن موجودة. استغرب ياسر قال يا عمي أخاف علي أخوي في شيء. قال يعني شنو في؟ قال لا أنا إلا بلغ الشرطة. قال يلا أمشي بلغ الشرطة. وفعلا راح مع ولد أخوه ياسر إلى مركز الشرطة وبلغوه عن اختفاء علي صار له 3 أسابيع، وأن أغراضه إلى الآن موجودة في سكن الجامعة، وأن عنده شقة وما دخلها من ذاك اليوم. المهم قالوا له خلاص احنا نبحث وتوكل على الله. ارجعوا الى الشقة، باتوا في ذاك اليوم في الشقة شقة علي، لكن العم هم خايف انه ينكشف لان هذول ما راح يسكتون يدورون. المهم يوم شاف ولد اخوه ياسر هذا غاط في النوم والعم علي دائما شايل على جنبه الخنجر ويقوم ويسحب الشبرية الخنجر وينحر ولد أخوه. يخرب بيتك ولد أخوه الثاني حين ياسر ويحطها في شنطة كبيرة ويحطها في حوض السيارة ويطلع من عدن ويروح إلى نفس الموقع اللي دفن فيه ولد أخوه الأولاني علي وحفر جنبه حفرة وحط فيها الشنطة وهي داخلها الجثة ودفنها ولا وحفر حفرة ثالثة حق منه قال هذه حق عمار علشان إذا فكر يجي ويدور عليهم هم أخذه وسهلة مرة واحدة مدام مني حافر حافر ويحفر الحفرة الثالثة ويخليها ويرجع إلى أبين. يوم وصل إلى أبين وتسأله أم علي زوجة أخوه قالت لها إيش صار لقيتوا علي وزن ياسر وينه؟ قال ياسر إلى الآن موجود هناك يدور على علي وعلي ما بين وإحنا بلغنا الشرطة وإن شاء الله يعني راح نلاقي إن شاء الله بس أنت وكلي أمرك رب العالمين. قالت لي والله ونعم بالله وكذا خرب بيت العم زين. قالها وكلي أمرك رب العالمين وإن شاء الله راح نلقاه. قالت زين ليش خليت؟ قال هو يعني إلى الآن مستمر في البحث وأنا عندي أشغال يومين ثلاثة إن شاء الله وبرجع. قالت أجل إحنا بنروح معاك أنا ومنو وعمار ولدها الثالث اللي صغير. قال نعم. قالت إيه خلاص يعني أنا ما راح أترك الموضوع إلا أدور معاكم. قالت ليش؟ قال يبا تشلون خلنا نخلص من العائلة كلها. قال خلاص أوكي بعد بكرة بنرجع إلى عدن. قالت أوكي. المهم بعد يومين ويركب معاه عمار ولد أخوه الصغير قاعد بجانبه يعني بسيارة وأم علي جلست بالخلف المقعد الخلفي وماشي يوم جو منتصف الطريق وهم رايحين إلى عدن طالعين من أبين ويوقفون في محطة بترول يبي يعبي البترول العم. نزل العم ودخل في جنب البترول هذه فيها بقالة أو سوبر ماركت يبي يشتري ماي وعصاير حقهم وكذا. يوم نزل على فالة هذا عمار وعمار عنده شدة ملاحظة يعني غريبة. أول ما نزل عمه وقاعد يطالع في ديكور السيارة وكذا ويقوم يفتح الدرج الدرج الأمامي الشنطة الأمامية هذه. يوم فتح الشنطة وينصدم ولا فيها محفظتين. طلع المحفظة الأولى مبين فيها مثل أوراق وفلوس. يوم فتحها ولا هذه محفظة منه أخوه علي ينصدم. المحفظة اللي جنبها ولا محفظة منه ياسر العم الغبي لما دفنهم وقتلهم أخذ المحفظة مالتهم علشان إذا أحد عثر على الجثة بعد ما تحلى ما يعرفون منه هذه من له يعني. لكن نسى المحفظتين في الشنطة راح عمباله ورب العالمين عمى قلبه يعني. عمار لما شاف محفظة أخوه علي وياسر بأوراقها بالفلوس اللي فيها بالهويات حس إن الموضوع في شيء لكن على طول سكر الدرج ولا حتى أمه ما بلغها في الموضوع علشان أمه لا تنفعل أو يعني تكشف الموضوع قدام عمه وسوى نفسه أبدا ولا كأنه صار شيء. رجع العم من المحطة وشاري لهم ماي وعصير وعبى السيارة وركب جنبهم ويلا توكن على الله يلا وراحوا إلى عدن. يوم دخلوا إلى الشقة ويطالع الشقة بدأ حين عمار لا يركز أو مشتبه في عمه لكن ما هو متأكد. بدأ يفحص الشقة بنظرة رجل المباحث أو المحقق يعني خلاص لأنه عنده مشتبه في باله اللي هو عمه. فقعد يبحث داخل الشقة ينبش ينبش ويشوف نقطة دم موجودة داخل الغرف مع أن الشقة كلها مأثثة أثاث جديد والظاهر البقعتين دم هذول يعني تم مسح أغلب البقع الدم إلا هالبقعتين ظهر سهت عنهم أو أن العم ما انتبه. فلما شاف الدم حس أن موضوع فيه أنه وهذا محتفظ يعني محفظة اخوانه ومبين الشقة يعني او الاثاث غير مستهلك خصوصا المطبخ، يعني لا احد حتى سوى شاي ولا احد سوى شيء، مو معقولة. قال لا لا، الموضوع فيه انه فقعد يعني حريص انه يعني يحذر من عمه. فش قال حق عمه لما جاء الليل بيباتون، قال حق عمه: عمي اسمح لي بس يعني. قال له: امر يا ولدي. قال: عمي تعرف انا معاي امي واحنا بالشقة هذه بننام بروحنا، فعمي انت عندك ما شاء الله شقق كثير، شوف لك اي واحدة من الشقق عشان امي تاخذ راحتها. قال: ايه خلاص عادي عادي، اذا تبي انام بالصالة وامك يعني امك داخل. قال: لا لا لا عمي، لا لو سمحت عمي ما يخالف، انت عمي على عيني وراسي، لكن امي ما هي محرم لك وامي غريبة عنك، فاتمنى عمي انك تشوف لك مكان ثاني او روح الفندق. قال: خلاص خلاص انا اروح الى فندق عدن، انا بروح الفندق هناك وبسكن، واذا تبون اي شيء تعالوا لي هناك. قال: توكل على الله ان شاء الله. لما طلع العم وقفل باب الشقه، مسك امه وقال لها السالفه. قال لها: يما اسمعيني، ابيك تكونين في قمه الحذر وانتبهي، لازم تتصرف بحكمه. قالت له: شنو؟ قال لها: يما انا عندي اشتباه بعمي، وانا عثرت على محفظه اخوي علي وأخوي ياسر داخل درج السيارة، وفيها جميع الإثباتات وفلوس وكذا، وكذلك الشقة هذه. تعال بوريك شيء. قالت: شنو؟ والله يوريها البقعة الدم. قالها: يما أنا ما بي أخوفك، لكن أنا حاس إن في جريمة حصلت هني. قالت: يا ولدي أنت يعني توسوس ومو معقول الكلام، عمك هذا يعني إنسان محترم شلون تقول عنه؟ قال: يما ما يخالف، هذه شكوك وإحنا لازم نبلغ فيها السلطات الأمنية. أخوي مختفي الأول علي صار له فترة، والآن ياسر مختفي. يما لا تخليني أنا أختفي ولا أنت كذلك تختفين، في شيء قاعد يحصل، خليني اتبع الاجراءات القانونيه السليمه يا امه. قالت له: ايش تبي تسوي؟ قال: خليك داخل الشقه واقفل عليك الباب ولا تفتحين ابدا لحد ما اوصل الى مركز الشرطه واجي. وينزل عمار طياره الى مركز الشرطه ودخل هناك عندهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: الله يخليك، ابي اكلم الضابط. قال: اي تفضل. قال: لا لا لا، ابي اكلم الضابط المسؤول. قال: لا اوكي، بلغ الضابط ودخل عندهم. قال: يا حضرة الضابط، أنا بقول لك موضوع، بس أتمنى أنك يعني تأخذ الموضوع على محمل الجدية. قال له: شنو فيه؟ قال: الموضوع كذا كذا كذا كذا، وأنا مشتبه بأن عمي هو اللي قتل أخواني علي وياسر، وعمي الآن موجود في فندق عدن، وسيارته السيارة الفلانية، والشقة فيها دم، والموضوع كذا كذا. أعطاه كل التفاصيل. قال: شوف داخل درج السيارة راح تلقى محفظة أخوي علي وأخوي ياسر. قال: بس. قال: لكن أبي منك طلب، إنك ما تبلغ عمي إني أنا وراء هالبلاغ هذا. قال: لا أبدا، بس لازم نتأكد من صحة أقوالك. ماشي؟ قال: لا ماشي. رجع عمار إلى أمه قاعد في الشقة، ويقوم الضابط ويأخذ الأفراد ويروحون إلى فندق عدن، إلى الغرفة اللي ساكن فيها العم علي، ضربوا عليه الباب. لما طلع احتقلوه وراحوا فتشوا السيارة على طول، ولا فعلا في محفظتين داخل الدرج، ويأخذون السيارة للمعاينة في الأدلة الجنائية. واكتشفوا الأدلة الجنائية أن في آثار دماء في حوض السيارة قديمة وتم مسحها طبعا، وأن المحفظتين هذول تعود لعلي وكذلك تعود لياسر. ومع التحقيق مني منك، ويعترف العم أن قاتل علي وقاتل ياسر، وشرح لهم الطريقة وشلون هذاك دهسة والثاني شلون انحرى، وأن دفنهم بنفس المكان، ويروحون إلى مكان دفن الجثتين ويستخرجون جثة علي الله يرحمه وياسر، ويحيلون العم إلى المحاكمة. طبعا العم احكموا عليه بالإعدام، حتى شيوخ العشائر ومن قبيلته وكذا رفضوا أن يتدخلون ولا أن يحصلون على تنازل من أم علي، ولا الكل كان مستحي أن هذا شلون قاتل عيال أخوه عشان موضوع ورث وطمع الدنيا ومن هالكلام هذا. تعتقدون أن القصة انتهت صح؟ لا لا لا، القصة الآن بدأت، الأكشن ما بدأ إلى الآن. العم علي يحكموا عليه الآن في الإعدام، وعياله زعلانين. طبعا عنده كم ولد؟ عنده 6، 5 كبار وأصغرهم واحد اسمه محمد. طبعا محمد هذا كان مسميه على اسم منه، على اسم أخوه اللي توفى الله يرحمه. عياله قلبوا الدنيا، يحاولون يجيبون تنازل حق أبوهم، إن أحد يطلع معاهم جاهية شيء، حطوا له محامي. ماكو فايدة، ذابح 2 ومعترف واعثروا على الجثتين، وان هذا موضوع انه وراء تقصد، وان هذه غيلة المهم يوم الايام خلاص اني ايدوا حكم الاعدام، وينتظر العم علي انه ينفذون فيه الحكم خلاص، يعني ما في مجال وما صار صلح، والعيال زعلانين. في يوم الايام قام هذا علي، العم علي، داخل السجن وقبل لا ينفذون فيه حكم الإعدام، طلب إنه يشوف أم علي اللي هي زوجة أخوها. فبلغ عياله إنه يكلمونها، راحوا عياله حق أم علي، مرحبا أم علي، يعطيك العافية، وإحنا آسفين اللي صار، وأبوي وكذا وغلط وتندم. قالت لا لا لا لا، اللي صار صار وخلاص، وإحنا نبي حق عيالي. قال زين، أبوي عنده طلب واحد، أبوي الحين راضي بتنفيذ الحكم وما يبي شيء من الدنيا، لأن زوجك الله يرحمه قبل لا يتوفى كان موصي أبوي وصية، ولازم أبوي ينقل لك الوصية لك أنت، يعني يبي ذمته قبل لا يموت. خلاص تندم وخلاص، يعني وراح يتم تنفيذ فيه حكم الإعدام، بس يبي يبلغ وصية أخوه اللي وصاه قبل لا يموت، يبي يبلغها لك. قالت والله أنا ما أقدر أجي لأن ولدي عمار رافض هالموضوع. قالوا حق أبوهم، رجعوا له في السجن، قالوا لا والله يا يبا ما هي راضية تجي، وتقول إن ولدها عمار ما هو راضي ولا تبي تسمع الوصية. قال لهم روحوا مرة ثانية كلموها وقولوا لها يبا تعالي من ورا ولدك عمار، تعالي السجن، يعني أنت خايفة من شنو؟ تعالي السجن عندي، خلي تزورني علشان أبلغ الوصية، وأنا خلاص وندمت وأنا راح أروح عند ربي وربي راح يحاسب مني خلاص. يعني أرجعوا مرة ثانية يترجونها ويبكون عند أم علي، الله يخليك أبونا خلاص راح يتم إعدامه، لكن مأنبه ضميره وعنده وصية أخوه ويبي يبلغها لك، يعني وإذا ولدك مو راضي تعالي من وراء إحنا ناخذك ونوصلك عنده، يعني ترى أنت تبقين يعني مثل أمنا، يعني واللي صار يعني الشيطان دخل وكذا وخلاص. كسر خاطرها يعني خلاص الحين ذاك راح ينعدم، وقالت أنا ما راح أتنازل بس خليني أسمع الأقل الوصية. قالت خلاص أوكي، وتروح فعلا مع واحد من عيال العم القاتل إلى السجن وتزور العم علي. ففي الزيارة طلعوه كسجين محكوم بالإعدام، وهذه موجودة أم علي وموجود واحد من عياله اللي هو الكبير. المهم يوم قعدوا بروحهم، وهذه أم علي يعني منزل رأسها وكذا وتحسب ان هذا يبكي ويعتذر لها، ويقلب 180 درجة ويطالعها ويضحك. قال لهم علي انت تحسبين اني انا جايبك هني علشان اعتذر واقول لك وصية وخل الخرابيط؟ قالت نعم. قال اسمعيني، هذا ولدي الحين قدامك، ولدي الكبير، وفي 5 غيره، وكلهم اصلا ناوين ان يقتلون ولدك عمار، وانا مانعهم علشان انتظر منك التنازلين، لكن اقسم بالله اذا ما تنازلتي وانا ما طلعت من السجن راح نقتل ولدك. انا ما عندي مشكلة واحد من عيالي يقتل ولدك وانت تصبحين بلا ابناء، ولدي لو يعدمونه ما في مشكلة، عندي غيره 5. تنازلي علشان اخلي ولدك عمار يعيش، مهما تحاولين انك تهربين ولا اخلي عيالي يطاردونكم في كل مكان في العالم. فوق هذا علشان ارضيك، العمارات الاربعه اللي موجوده في عدن أنا راح أسجلها باسم عمار، خلي ولدك يعيش وياخذ حلاله ويستانس، وأنا العمار اللي عندي في أبين راح أعيش فيها، لكن تنازلي عن القصاص أو الإعدام. قالت لا وكذا، وانت قتلت اثنين من عيالي وكذا. قالها كيفك، خلاص أجل اعتبري نفسك من الآن يعني ثكلة، ما عندك ولا واحد من عيالك عايش، حتى عمار راح نقتله. قالت خلاص أنا راح أتنازل وحسبي الله ونعم الوكيل، وانت التنازل عن العمارات وسجلها باسم عمار، تفهم ولا لا؟ قال لها أوكي. طلعت من السجن، راحت تضغطت على ولدها عمار، شلك فيه خلي ولي، وتضغط عليه والله ماني أمك ولا أنت ولدي إذا ما تنازل. تستغرب، قال لها يا يما هذا قاتل إخوان الاثنين وكذا. قالت ما يخالف، خلي حسبي الله ونعم الوكيل، وهو راح يسجل العمارات اللي بعدن باسمك وخلاص، خلي ولي يعني هو كم بقى بعمره، يعني هو راح يموت من نفسه. هذا مستغرب لأنها ما قالت له السالفة، ما قالت له أن هذول بيقتلونك وكذا، خايفة عليه. وفعلا ويتنازلون عن حكم حقهم في الإعدام، ويطلع العم علي. طبعا العم علي نفذ الاتفاق اللي بينهم، وهو سجل العمارات باسمهم وهم تنازلوا عن حقهم في الإعدام. ويطلع العم علي مرة ثانية وعاش مع عياله، وعنده عمارة في أبين، وعنده الفيلا الكبيرة اللي كانوا ساكنين فيها أول هو وعائلته وكذا. تعتقدون السالفة انتهت؟ لا، الأكشن إلى الآن ما بدأ، لأن العم علي بعد مرور سنة وخلاص وتأقلم على الوضع وارتاح وكذا، ميت قهر على العمارات اللي في عدن. عمارات كل واحدة 6 أدوار وجديدة وكذا، أنا شلون تنازلت وأنا شلون أخلي يستمتع فيها وكذا، ويمسك عياله قال لهم سمعوني، السكين وصلت للعظم. قالوا نعم. قال لهم أنا مستحيل أرضى أو أني أعيش طول عمري وأشوف ولد عمكم عمار يستمتع بفلوسي وبالعمارات. صدموا من أبوهم، قالوا له يا يبا كان هذا اتفاق وهم تنازلوا عنك وحمد الله أنك طلعت. قال حتى ولو واحد فيكم يقتل لي عمار لو أنه يروح 60 داهية، وعمار بعد ما يموت تصبح العمارات هذه نرجع مرة ثانية ناخذها بأي طريقة وكذا، ولا نقتل أمه كذلك ويرجع الورث لنا. المهم اتفقوا العيال، قالوا خلاص ها من فيكم يقتله؟ واحد يقول لي بتدون شون نحاول ان نقتله بطريقة يعني ان ما يكتشفون احنا اللي وراء الجريمة، واذا اكتشفوا راح نضحي باللي اخر واحد فينا اللي هو مو متزوج، منو؟ محمد اللي هو اصغر واحد. لكنهم تناسوا موضوع ان اخوهم الصغير محمد اللي اصلا مسمينه على اسم عم محمد، واللي عم محمد كان يموت في محمد الصغير هذا، وكان مربيه مع ولده اللي هو عمار اللي بنفس عمره، هذا يحب عمار وصديق عمره ودراسة وروحه وجيه وبينهم سوالف وتضحيات وكذا، ما كان راضي على اللي قاعد يقوله أبوه، أصلا ما صدق إن أبوه راح يطلع من الإعدام يعني، ولا هو كان راضي بالأول اللي سواه أبوه لما قتل عيال عمه. فوق هذا أبوه الحين يقول لهم تعالوا اقتلوا عمار، وسكت وخاف من أبوه وخاف من إخوانه. لكن بعد ما طلعوا والإخوان هذون الآن قاعدين يخططون طريقة يسوون يعني شلون يقتلون فيها عمار وكذا، ويقول لهم محمد أنا أبي أسافر لعدن شوي عندي كم شغلة. قالوا لا أوكي روح يلا. سافر إلى عدن، وأول ما راح إلى شقة عمار، طق عليه الباب. أول ما فتح عمار ولا هذا محمد ولد أخوه، انصدم لأنهم خلاص قطعوا العلاقة وكل واحد راح في حال سبيله. عائلة العم علي قعدوا في أبين، وعمار وأمه قعدوا في عدن علشان كل واحد يفك شره من الثاني. انصدم أن محمد ولد علي موجود، فقال إيش تبي يا محمد؟ يعني مو كافي اللي صار أبوك قتل أخواني الاثنين وكذا؟ قال يا عمار مهما صار أنا صديقك وأنا ولد عمك وأنت عارف أن أنا مستحيل أذيك، أنا مالي علاقة باللي حصل، أبي أكلمك موضوع. قال لا رجاء لا تدخل عنده كذا شوي ولا طالع أم عمار. قالت له إيش فيك يا عمار خلي الرجال يدخل. قال يا يمه خلاص إحنا قطعنا العلاقة بيننا. قال له يا عمار يا حبيبي أبي أكلمك كلمتين وبمشي. قال له لا حياك تفضل. يوم دخل قال اسمعني يا عمار لا تقول لأي بشر أني أنا جيتك هني. قال زين وبعدين؟ قال شوف ترى أبوي يخطط إنه يقتلك وكلم إخواني وقال إنه يبي أحد فيهم يضحي بنفسه علشان يقتلك والسالفة كذا كذا كذا كذا. أنا حذرتك والسلام عليكم، لا تبلغ أحد إني أنا اللي مريت، حتى إذا تبلغ الشرطة لا تقولهم إن أنا اللي بلغتك في الموضوع، لكن دير بالك على نفسك ويمشي. هني عمار قال لا أنا وين أفتك؟ عيال عمي 5 مع أبوهم الحين يطاردوني؟ يعني يقدروا يقتلون بأي لحظة يشوفون بالشارع يعني بأي مكان؟ قال لا لا لا الموضوع هذا ما ينسكت عنه ويقوم شو يسوي؟ راح حق خواله اللي هم إخوان أم علي. قال حق خواله يبا تعالوا الله عطاكم كل واحد شقة جديدة هدية، تعالوا اسكنوا عندي في العمارات. استانس الخوال ليش؟ قالوا يبا منها أبيكم تحموني ومنها أبيكم جنبي وأمي وحيدة وأبيكم تونسونها. قالوا عز الطلب. ويجون الخوال كل واحد ماخذ له شقة وكل واحد عنده عيال والعيال كل واحد عنده شقة وكل واحد عنده سلاح وصاروا العمارات الأربعة ذول كلهم ناس مدججين بالسلاح يحمون منه يحمون عمار وأمه وعايش عمار كأنه ملك وعنده خير. لا فوق هذا شنو؟ واحد من الخوال قال له شوف يا عمار علشان نضمن حياتك احنا يبا هني راح نحمي املاكك وامورك طيبة، روح يسافر لك مصر عيش هناك يعني فترة يعني سنة سنتين ثلاث واستقر كذا لين احنا نشوف اخرها مع عمك علي وعياله لانه يمكن يتغافلون يعني ويقتلونك من بعيد ولا اطلاق نار. قال والله كلامك صحيح وفعلا يضبطوا له اوراقه وكذا وياخذ امه ويسافر الى مصر ويروح ويتزوج هناك والله يرزقه بثلاث اولاد واستقر واموره طيبه. في هالفتره شنو صار؟ شوف رب العالمين له تدبير وحكمه سبحانه. ويقوم يوم الايام علي اللي هو العم علي راكب مع عياله 5 وتنقلوا فيهم سيارة من أحد الجبال ويموتون هم 6 الأب وعياله 5 ويبقى منه يبقى الوحيد محمد اللي ورث كل أملاك أبوه. أكيد أنه حزن على أبوه وإخوانه لكن هذه قدرة رب العالمين لأنه كانوا يتصيدون على عمار يبي يقتلونه وعمار سبتهم من حاش إلى مصر واستقل قاعدة كم سنة إلى أن هذول ماتوا. قام محمد واتصل على عمار في مصر قال له ارجع ترى عمك وعيال عمك كلهم ماتوا وتعال حضر العزة ويحضر عمار بنفسه للعزة فعلا واستقروا ومحمد ما شاء الله ملك كل أملاك أبوه وعمار عايش إلى الآن موجود في عدن ومحمد في أبين. وبلا شك أن هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.